قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي. وجابر رضي الله عنه يقول نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة, يعني في وذلك في غزوة الحديبية, وكانت يعني على حدود الحرم وقريبة من الحرم, وذلك حيث أحسر صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دال على ما دل عليه الحديثان المتقدمان من الاشتراك في البقر والغنم, وأن كل منهما يجزي عن سبعة, وهذا في الهدي والأضحية مثله. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير المكي. عن أبي الزبير المكي هو مسلم بن تدرس محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره, وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود